مستمعينا، مثل ما عودناكم كل تنين منكون مع برنامج بيتي الثاني يلي بنحكي فيه عن هموم وشجون العملية التربوية. اليوم بدنا نحكي عن المعلمة، المعلمة يلي هي أم ثانية. هاي المقولة فيها كتير من الصحة، هي الوجه يلي بشوفه الطالب ساعات طويلة، وهي اللي بتعطي وبتتفانى بالعطاء. والتعريف أيضا بيشمل المساواة بين الأبناء والتوزيع العادل بينهم من حيث الجهد والمعلومة. الأبناء هون هنن الطلاب، وكمان الاهتمام والثناء، وأي خلل بهالعلاقة معهم رح ينعكس سلبا على حياتهم المستقبلية. قديش سمعنا عن معلمات كان لهم دور بميل الطالب لمادة معينة ولاختياره بالمستقبل، وقديش سمعنا كمان عن دور سلبي لمعلمات سبب نفور الطالب من هالمادة. وبما أنه العلاقة هون تقتضي طرفين، يعني طالب ومعلمة، المسؤولية بيتحملها الاثنين، بس الملامة على المعلمة أكثر لأن الأوعى والأنضج والأكثر قدرة على التأثير. بصرنا بحلقتنا لليوم من برنامج بيتي الثاني نتحدث عن علاقة المعلم بالطالب وعن الكثير من التفاصيل التي تحكم وتؤثر في تلك العلاقة. خلونا نرحب سوا بضيفتنا اليوم الأنسة إيناس عمران. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. أنسة إيناس، مثل ما ذكرنا بالمقدمة، المعلمة هي أم ثانية. هل هيدا بيتطلب انه تكون بالفعل هي مجربة موضوع الأمومة، او بكفي النضج العاطفي عندها لتقدر تقدم وتعطي؟ كلمة أم ثانية هي اهم من كلمة مدرسة او معلمة بالنسبة لإلي شخصيا. كون عايشة مشاعر الأمومة ما بالضرورة النضج العاطفي والضمير ومحبة انه إنشاء جيل قوي، إنشاء جيل مثقف، تعطيها هذا الدفع وبيساعدها على التواصل أو الوصول لهي النقطة، هو موضوع المشاعر العاطفية أو إحساس الأمومة. يعني أنا مثل ما بتمنى أبني دائما يكون هو من المتميزين أو من يعني شوفوا بأحسن الحالات، بس حسيت هذا الشعور تجاه طالبي أنا أنشأت جيل ما بخاف عليه بأي أزمة ممكن مر فيها. حلو. ست إيناس، كيف بتلاحظي من البداية وقت بتشوفي الطالب قد ما بيكون حامل من بيئته ومن أسرته شيء، تشعري من أول لحظة أنه في صعوبة جدا بالتعامل مع هالطالب؟ يعني بيظهر عليه فورا أنه هو جاي من خلفية معينة؟ هلأ أنا كمعلمة لطالما كانت يعني الأسرة هي البيئة الأولى للطفل. طبعا الأسرة هي البيئة الأولى للطفل، نعم. والمدرسة مكملة ومحسنة للتربية اللي عم ياخذها الطفل بالبيت. نحن مثلا أنا من الناس اللي درست بكذا منطقة مختلفة، درست بأرياف نائية، درست بقلب مدن كبيرة، ودرست وحاليا هلا عم درس بطرطوس. نحن عم نشوف تفاوت بالثقافة بين طلاب وطلاب، ثقافة أسرية، يعني الأهل كيف عم يوصلوا فكرة المدرسة للطالب وفكرة الأستاذ للطالب. مثلا إحدى من المواقف اللي أنا مريت فيها بامتحان الفصل الأول، بإحدى قاعات الامتحان شفت طالبة عم تبكي. قلت لها ليش عم تبكي؟ انه حبيبي شوفي الاسئلة صعبة او صاير معك شيء عم يجعك شيء؟ قال لا انسي، بس هي صف خامس، والخامس مثل ما بتعرفوا حضرتكم هو انتقال بين مرحلة ومرحلة، رغم انه هو هلا حاليا صار تابع يعني رجع تبع صار تابع للحلقة الاولى، بس عم يكون في تفاوت من مدرسة واحدة مسؤولة عن الطالب لاكثر من معلمة وبكل مادة معلمة. فشفت عم تبكي، انه شوفي، قامت قالت لي انسي هلا البابا بيعرف انه انا قاعده جنب طالب صف سادس اكبر مني بسنه وصبي. طيب هون هي البنت عكست ثقافه معينه، عكست انه انا انحطيت بهذا الموقف وتوترت انه البابا يعرف انه انا قاعده جنب صبي اكبر مني بسنه. هي ما بدل، انا ما فيني اقول هي البنت قناعتها، انا هون البنت عم تعكس لي ثقافة بيت أو يعني تربية معينة هي عم تاخدها بالبيت. نعم، هي حالة من حالات كتيرة ممكن طبعاً يعكس الطفل. طبعاً حالات كتيرة، نعم. بغض يعني ميدان التربية ميدان كتير واسع، عم يكون في حالات كتير، بس نحن قد ما حكينا بالقشور بالأخير المشاكل اللي عم تعرض لها الطالب أو هاي المواقف هي أهم من كل الحكي اللي ممكن نحكيه كتنظير. يعني أنا مثلا أنه الطالبة تعرضت بهذا الموقف، هذا ما نو مذكور بمنهاجنا، هذا ما نو موقف أنا كمعلمة أخذ دراسة مضبوطة أنه كيف لازم أتعامل مع هيك موقف. هاي بقى اجتهاد شخصي طبعاً من المعلمة طبعاً، وفي أشياء بتكون فيها سريعة البديهة بدأت تأخذ قرارها بسرعة يمكن، أو قرار محسوب وحساس. نعم. قد ايه ممكن فضل. يعني لو نركز شوي يا ست إيناس على الخلفية الأولى، الخلفية الأولى للطالب، البيئة مثلا مثل عم تقولي حضرتك الطالبة اللي كانت خايفة من جلوس بجنب صبي مثلا. كمان ممكن أنا مثلا بعرف طفل يعني صار يبكي إنه ليش راحت له ربع علامة، إنه هلأ رح يأكل قتلة وبده يضربه أبوه، إنه ليش راحت له ربع علامة. كمان نفس الشيء إنه كيف بده يكون موصل له فكرة شو هي المدرسة، إنك لازم تيجي والعلامة تامة. يعني أحيانا عم يكون وللأسف الأهل عم يحسسوا الطالب أنه أنت رايح على مكان بدك تجيب كل شيء بتقدر عليه، يعني ما تخلي حدا يسبقك، يعني ما تخلي ربع علامة رحلك. نحن هون عم نضغط هذا الطالب وعم نحمله عبء زيادة عنه. أنا في يعني بكل الدراسات والأبحاث العلمية بالمجالات التربوية والتعليمية تعترف أنه في شيء اسمه فروق فردية بين الطلاب. صحيح. يعني أنا مثلا طالب عندي رحله ربع علامة، ورد ابن عمه ما يروح له ربع علامة، يجيب العلامة الكاملة. هون نحن دخلنا بسياق جديد على موضوع خليت ابن عمك يجيب أكثر منك، أو الأنسة معناتها بتحب ابن عمك أكثر ما بتحبك. وهي ما أحيانا يعني ما في حدا إلا له هفوات، يعني نحن كأشخاص كبار بالغين راجدين أحيانا ممكن يطلع عنا هفوات بمجال عملنا، فما بالك على الطفل هو في بداية، يعني في بداية انطلاقه للحياة، في بداية تعلمه لأي شيء. يعني فهذا الطالب عرضة للخطأ كتير، وأساسا إذا ما غلط هذا الطالب فهو عنده مشكلة. يعني الخطأ هي شغلة لازم يمر فيها الطالب ليتعلم من خطأه. راح لي ربع علامة عادي، يعني ماما بتعوضها المرة الجاية، المرة الجاية انتبه ركز أكثر. بس نحن عم يصير الشغلة ضغط من الأهل أنه راحت لك ربع علامة يا ويلك. هيدي كمان إلى علاقة بثقافتنا بالمجتمع، يعني نحن تعودنا من قبل كان التصنيف ممنوع للأطفال. بتشوفي كل شيء صف أول كلهم الأول، شو طالع الأول، ممتاز ممتاز ممتاز كله. هلأ كانوا يمكن يعتبروها نوع من الدعم النفسي، وكانت المناهج أبسط وأسهل من هلأ. بالفعل ما كانت تظهر يمكن هالفروق. هلأ تغيرت النظرة، هلأ صار في بالفعل فوارق وفي علامات، حتى يعني بكل صفوف صار في علامات عم تظهر المستوى وتسميع شفهي تسميع كتابي. طيب ما لازم كمان نحن نكون تطورنا مع مثل ما تطور المنهاج، انه العشرة ما نبقى هي اللي بتحكم مستوى طبعاً ابني طبعاً. الطب والهندسة ما نبقى هو التوب بالمجتمع. طبعا هي ثقافة مجتمع، يعني قد ما حاولنا نحن ننسلخ عنها بدنا نرجع نحكي فيها. يعني نحن أنا وقت اللي بشوف مثلا ولد شاطر لا إراديا والله إن شاء الله بشوفك دكتور. يعني نحن هون لغينا أي شيء تاني بنظر الطفل أنه هو ممكن تكون مهنة ناجحة، وركزنا له على إن شاء الله بشوفك دكتور أو مهندس كبير أو كذا. يعني فأنا زرعت براسه للولد فكرة أحياناً عم تكون استسخاف في باقي المهن، رغم أنه كل المهن هي إيد بإيد لتحسن هذا المجتمع. صحيح. يعني المدرس، المدرس الناجح على مثال، المدرس الناجح أو المعلم الناجح أثره أحياناً بيكون أكبر بكثير من أثر الطبيب. يعني الفكرة أنه هذا نحن لازم يكون الأهل عندهم الوعي الكافي. لأنا ابني ممكن يطلع درسه طبيب واغصبه يطلع طبيب واضغطه ليطلع طبيب، ممكن يطلع طبيب فاشل، بينما لو تركته أنا بالعزف ممكن يبدع، ممكن يصير على مستوى العالم بالعزف. نعم. فكل طفل عنده شيء حلو نحن لازم ننميه، مو معناته إذا ما بده يطلع دكتور معناته هو طفل فاشل. صدقا أنسي إيناس، يعني الكلام عم تحكيه صحيح، لكن لازم يكون هون يجي دور مكمل للإيجابي، دور المعلم طبعا. بالنسبة للطفل طبعا. بالنسبة للطالب، يعني هو لازم يسد الهوة والثغرة اللي زرعوها الأهل. يعني لما بده هو يأكد له أنه أنت مثلا بأمور تانية مثلا أشطر، مثلا ممكن يكون ممكن بالمواد العلمية، ممكن يكون بالإنشاء والتعبير، لما بده يرجع هو مثلا عم يحكي لوالدته أو لوالده أنه أنا اليوم أثنت علي المدرسة، يعني أكيد رح يتفهموا الأهالي أكثر. لذلك من هون بيجي عفوا السؤال، أنه هون شو دور المعلم بعلاقته مع الطالب؟ هلأ علاقة المعلم بالطالب هي علاقة يعني جدا جدا مهمة وجدا حساسة. يعني الأستاذ أو المدرس هو يا عم يخلي الطالب يحب المدرسة أو عم يخليه يكرهها، عم ينمي فيه شغلات حلوة أو عم يكبت فيه شغلات حلوة. نحن أحيانا كتير منشوف طالب متميز مثل ما قلت حضرتك بالتعبير، رغم أنه هي المادة هلأ حاليا هي عم تنظلم وعم يضطر الطالب يحفظ الموضوع بصم لا وإلى آخره، عم ينمي الأستاذ في هاي الشغلة وبيقول له برافو عليك وأنت من الطلاب المتميزين عندي بهاي المادة. أحيانا عم يروح على البيت الطالب، إيه أنا مبسوط، أنا جايب علامة ممتازة بالتعبير، أنا الأستاذ مدح فيني بالصف. بتجي الأم أو الأب بيقول له روح انتبه على باقي المواد، شو يعني إذا فلحت بمادة كأنك فلحت بكل المواد؟ هيدي ضربة قاضية للطفل، بغض النظر الأهل ما بيحسبوها، ما بيحسبوا ردة فعل يعني الآثار الجانبية لهي الكلمة على الطفل. الطفل يعني نحن المدرس والطفل مثل علاقة النحت. النحت رغم انه انت بالاخير بتطلعي تمثال احيانا بيكون صلب، بقدر ما بتكون ضرباتك حساسة عليه، يعني ضربة زيادة او ضربة ما بمحلها انت حتركتي اثر سلبي مدى الحياة بهذا الطفل. انا عم بحكي بناء على مواقف مريت فيها، كوني مثل ما قلت لحضرتكم كنت درس بقرى نائية وكنت درس بقلب البلد. واحدة من الحالات اللي مرت معنا، وبعتذر إذا حسيتوا أني عم بطلع عن سياق لا الموضوع، لا بالعكس نحن عم نسمع مستمتعين. نحن كنا نسألك أنه يريد تعطينا مثال، الأمثال كتير بتوضح. مثلا طالب من الطلاب نطلع نحن من المدرسة، هذا الحكي بإحدى القرى النائية، منشوف أنه كاتب عبارات على سيارة الأستاذ يعني بناحية معينة قدرنا نعرف مين الطالب، وطبعا كانت الأستاذة ردة فعله أنه أنا بس عرفت هذا الطالب أنا بدي عاقبه، أنا بدي أوصل لأهله، أنا بدي كذا. فنحن جبنا الطالب وحكينا معه أنه أنت شو صاير معك وليش هيك عامل هي ردة الفعل؟ فقال لي أنسي أنا كنت مأجل ردة فعلي، بس طبعا هو ما حكاها بهي الحرفية، أنه أنسي أنا مطول بالي، أنا بدي سير أستاذ، ومثل ما عم يعاملني هذا الأستاذ بدي عامل له أولاده. يعني تخيلي طالب هيك، قال لي بس ما فيني أصبر لحتى أصير أستاذ، فأنا عم حاول أدله للأستاذ هلأ هيدا هي الشغلة السلبية اللي عملها معي بالصف. العلاقة بين الأستاذ والمدرس عم تنعكس لشغلات خارجية غير نطاق المدرسة. يعني الولد اللي عم يكون عنده رد فعل على الأستاذ وما عم يلقى الملاحظات المناسبة بالبيت، أو الأهل ما عم ينبهوا أو يوعوه على نقاط معينة لازم يتعامل فيها الطالب، أو عم يكون الأهل هاملين هيدي النقطة، الولد عم يتصرف منه لحاله. طيب برأيك أنسة إيناس شو المفروض الأهل يعملوا؟ دايما المدرس على حق، ما كمان المدرس ما هو شخص بشر، ممكن أحيانا يكون في عدم إنصاف بمكان، عدم مساواة بين الطلبة. طبعا طبعا طبعا ما في شيء اسمه حق مطلق، يعني صح مطلق أو خطأ مطلق. دائما العلاقة التربوية هي مثل كفة الميزان، يعني مثل ما في هون حق على الأستاذ في هون حق مو على الطالب على تربية الطالب. يعني الطالب أنا ما فيني أعتب عليه طالما هو ما عنده نضج عقلي كامل للأخير، كونه هو مراحل نمو يعني، فما فيني أعتب عليه، أنا بعتب على الأهل اللي زرعوا براس الطالب هاي الأفكار. مثلا نحن بمرحلة من المراحل كنا نخاف أنه الأستاذ يقول لأهلنا أي كلمة سلبية عننا، يعني دائما همي إذا بعرف أنه والدي بده يجي على المدرسة أنه الأستاذ إن شاء الله يكون رضيان عني وإن شاء الله يقول للبابا حكي منيح عني. يعني كان أصعب عقوبة لما نقوله للطالب طبعًا بدنا نجيب أهلك على المدرسة طبعًا. هلأ أنت إذا هلأ الطالب هو عم بيطلب من أهله روحوا على المدرسة وصوا فيني مثلا، هلأ نعم. حضرتك هلأ عم تحكيها كولية أمر نعم. أنه أنت طالب ابنك عم يطلب منك أنه صحيح. أنت روح صحيح. بس أنا هلأ إذا بدي أحكي من وجهة نظري كمعلمة أو مواقف عم نتعرض لها نحن بسياق التدريس، وبرجع بأكد أنه ما الكلام ما بيخص منطقة واحدة، أنا درست بكذا مدينة بسوريا، الطالب وصل لمرحلة أنه إذا الأستاذ بيقول له عود ما بدي اقعد رايح جيب عليك بي، يعني اختلفت المعايير. اختلفت المعايير رغم انه نحن بوقت حساس لازم تكون التربية والعملية التربوية ان كانت بالمدرسة او بالبيت هي الاساس لكل شيء يعني. بس هالنقطة اذا سمحتي، هلأ نحن ببلدنا عم تتعرض لأزمة رهيبة، مثل جسم الانسان تعرض احد الاعضاء لمرض الجسم كله عم يتداعى وتصيبه الحراره. صحيح. نحن هلا بمدينه طرطوس عم تصيبنا الحراره، يعني نحن ما لنا العضو المصاب بس عم توصل الاثار لعنا. انا بهي الحاله لازم اعزز القدرات المناعيه عندي، والقدرات المناعيه لجسد سوريا هي هدول الاطفال اللي هلا طالعين اللي نشأوا عم يسمعوا بازمه، عم يسمعوا بقتل، عم يسمعوا بتفجير، عم يسمعوا. فهن هلا يعني العمليه التربويه هي اهم شيء هلا نحن لازم نلقي الضوء عليه، ولازم نصحح هاي العلاقه بين الاستاذ والطالب، كونه الحق ما نو بالمطلق على الاستاذ ولا نو بالمطلق على اهل الطالب. برجع بأكد أنه الطالب طبعاً ما عليه حق، كونه أنا عم بتعامل مع طالب قدراته الذهنية على بتناسب عمره، عم بتعامل مع طالب لم يعني ما أخذ من تجارب الحياة الشيء الكافي. فمشان هيك لازم تتصحح العلاقة بين الأهل وبين المدرسين مشان نحسن نحن الوضع اللي عم نمر فيه. مكملين معكم مستمعينا، بدنا نجدد ترحيبنا بضيفتنا الأنسة إيناس عمران. أهلا وسهلا فيكي. شكرا. شكرا لك أنسة إيناس. هل هو اللي صارت يعني بعلاقة الطالب بتلميذه أو عفوا الأستاذ بتلميذه، شو سببها؟ هلأ بيقولوا لك أنه مثلا صار في موجه تربوي، صار مثل وسيط يعني بأي مشكلة بيعملها الطالب عم يبعثوا الأستاذ على الموجه التربوي ليعالجه، المرشد الاجتماعي الموجود بالمدرسة. فبرأيك أنت بتلجأي للدوره للمرشد ولا لا فورا بتحلي الموضوع بشكل مباشر مع المرشد؟ هلا الكلام اللي حكيتيه حضرتك في شقين. الشق الأول هو موضوع هو اللي صايرة بين الطالب وبين أستاذه. هون اللي هو اللي صايرة بنرجع على موضوع تربية البيت، انه استاذك احترمه، هاي كانت سائدة، لانه اي علاقة ان كانت اسرية زوجية بين اي اثنين او بين اي جماعات اذا ما انا مبنية على الاحترام المتبادل فهي بتوصل للفشل. الاهل احيانا كتير عم يكونوا بموضوع في طبعا، وبرجع بأكد انه نحن ما في حكي مطلق. اهل ماما مثلا الاستاذ عيط علي، ردة الفعل يا أما بتكون أنت أكيد غلطان لحتى الأستاذ مع مثلا رفع صوته عليك، أو عم تكون للأسف بطريقة تانية مزعجة جدا، عم تقله الأم اسكتت ما رديت له للأستاذ. يعني هيدي قمة يعني هيدي قمة الفشل اني انا مثلا كون ردة فعلي لو انزعجت الام من الاستاذ المفروض تتواصل بينه وبين الاستاذ تراجع المدرسة، بس انا احكي على الاستاذ كلمة مسيئة قدام الطالب، انا زعزعت صورة الاستاذ بعين الطالب، وقد ما صار ما رح يرجع يحترمه وما رح يرجع يسمع بكلامه. هاي من ناحية الاهل، اما من ناحية الاستاذ فالاستاذ يعني كمان ما فينا نحكي بالمطلق، في انواع، يعني في مدرس بيعطي جهده بالصف وبيحاول كتير يوصل طلابه لمرحلة التميز، عما يتعرض لعقبات عم ترجع له شغله، لا يعني تخلي شغله يتراجع. الشغلة الثانية احيانا كتير عم يكون الاستاذ عم ينظر للطالب على انه هو عبارة عن مصدر مادي، يعني بعد المدرسة بتجي بتاخد عندي درس خصوصي، بساعدك بقويك بالمادة، فهون الأستاذ عم يصير يهمل شرح الدرس بالصف بطريقة يعني بطريقة واضحة، وعما يتكل على موضوع انه تعال عندي على البيت بتفهمه. هيدي عم توسع الهوة بين يعني بين الطالب وبين أستاذه. في أساتذة عم تشتغل زيادة عن طاقة، يعني نحن هلا اذا بدنا نحكي عن المدرس الحق، مدرس صاحب الضمير وصاحب المشاعر، والمدرس اللي حاسس حاله انه هو عليه عبء انه يحسن هذا الجيل مشان نحن نواجه هي الازمه اللي عم نتعرض لها بشكل الامثل، عم يصير عليه اعباء. الاستاذ احيانا عم يشتغل مثل المستخدم. كيف يعني مثل المستخدم؟ يعني انا عم فوت احيانا بنقاط كتير على الصف عم شوف ورقه تحت طالب، انا عم شيلها مشان يتعلم مني هذا الطالب انه هو يصير يشيل الورقه. هاي نقطة. نقطة تانية عم يشتغل مثل قاضي، يعني أنا عم يكون في خلافات بين الأولاد، عم يكون في إشكاليات حساسيات، هون المدرس بده يفصل، هيدي بده يفصل بين الطرفين، وطبعا بشكل كمان كتير لازم يكون حذر مشان ما يعمل ردة فعل عكسية. وعم يشرح أحيانا عم تكون العلاقة بين المدرس وبين الطالب مدرس أخرس مع طالب أطرش، يعني أنا بتمنى ما ينفهم كلامي بأبعاده، يعني أنا وقت عم أقول مدرس أخرس يعني المدرس ما عم يقدر يوصل هالفكرة، يا أما هو كشخصية أو كأهمال. نعم. والطالب عم يكون يا أما بناء على اضطراب نفسي أو حالة أزمة عايشة الطالب، ما عم يقدر يتأقلم مع أستاذه بالصف، ما عم يقدر يسمعه، أو قرار ما بده، قرارت نفسه ما بده، أو عم يقلك هلأ بلتهي بالصف وبروح بعدين باخد درس خصوصي وبلغي دور المدرسة. نعم. هيدي وحدة يعني من الأسباب اللي عم تعمل هيدي اللي هو بين الطالب وبين أستاذه. موضوع المرشد الاجتماعي كمان نرجع من أكد على موضوع الكلام ليس بالمطلق، يعني نحن بنحسب أنه 50% ناس عم تعطي قلب ورب، و 50% ناس عم تقول أنا قد ما عملت ما رح أقدر أغير شيء فبستسلم. أحياناً المدرسة ما عم تقحم المرشد الاجتماعي، عم تكفله إيده، يعني أنا بحل، أنا صفي، أنا حرفي، أنا بحل النزاعات، أنا بحل كذا. واحيانا عم يكون المرشد الاجتماعي ما عم يحب يقحم حاله، يعني هو عم يلغي دوره شوي شوي، ما عم يحب يقحم حاله لانه يا اما الانسه ما عم تسمح له، يا اما بيعرفوا انه بالاخير هو ما نو حدا فصل، يعني هو ممكن ينسق شوي بس هو ما نو حدا فصل، بالاخير الفصل بيكون طبعا بايد الاداره. نعم. كيف فتغييب دور المرشد الاجتماعي طبعا مو بكل المدارس مغيب، برجع باكد ولا كل المرشدين مغيبين، بس عم يكون بناء يا اما الانسة ما عم تسمح للمرشد يتدخل، ما عم تحطه بالصورة، او هو عم يتهرب من دوره ويتغيب وما عم يقحم حاله، ما عم يحاول يتدخل او يسمع هدول الاشكالات. انسة ايناس، وقت اللي بدأنا البرنامج مع بداية السنة الدراسية وسميناه بيتي الثاني، اعتبرنا بيت ثاني لانه هي البيئه الثانيه اللي بتحتضن الطفل بعد بيئته واسرته. طبعا. يعني ممكن حاليا اذا طفل بيفهم انه ممكن ياخذه بطريق الاستهزاء، لا ما انا بيتي الثاني، انا لما بروح عليها كانه جحيم، هي كانه جحيم، بس فقط من التعامل. يعني في ناس بيروحوا مشان اللعب، يعني يلعبوا مثلا بالباحه بالفرصه، بيحبوا هالاجواء كلها مع بعضهم البعض، يعني مشان المعلومه. نعم. امتع شيء رنه الجرس، يعني لما بدهم يروحوا. نعم. هي امتع لحظه. هي بقى نحن مثل ما ذكرت ندى بالمقدمه انه هو التعويل بده يكون على المعلم، وليس على الطالب. طبعا. يعني قد ما كان هو جاي من بيئة وكان في نفسية تعبانة أو بيئة غير مثقفة، ممكن كتير طبعا حكينا أنسة إناس تحت الهوى أو بالبداية إنه الرحمة والطيبة والعاطفة كتير يعني يعني ممكن توصل علاقة الطالب بمع المعلم بطالبه 50%، يعني تقطع شوط منيح. طبعا يعني مثل حضرتك لما حكيتي كمان تحت الهواء انه طالبه عم بيجي على راسها، ممكن تكون عم بتمثل، بس انت لما انت بتحكيها بطريقتك انه شو ليش عم بيجيك راسك، لاحقك برد مثلا، بتحبي تروحي على البيت، ممكن وحده مثلا غيرك ممكن فورا روحي على الاداره هي بتفصل. أي. ممكن تكون صادقه، ممكن تكره حالها انه تسال. اي طبعا. هلا الرحمه او المشاعر العاطفيه هي يعني أهم شيء بينجح العملية التربوية وبيخلي الطرفين مرتاحين. يعني أنا بكسب احترام هذا الطفل مجرد ما يحس هذا الطفل أنه أنا بدي مصلحته وأنا بحبه وبدي إياه، هو ما أنه خصمي، هو حدا بيعني لي. هيدي نقطة بتخلي العلاقة بين المدرس والطالب كتير علاقة حلوة. نفس الوقت أحياناً كتير عم يروح احترام الأستاذ من عن الطالب، وقت الطالب عم يحسه انه انت ما بتحبني وما بدك مصلحتي، انت جاي بدك تحكي هالكلمتين تشرح الدرس وخلص. هون هاي صورة الاستاذ هون عم تتزعزع. يعني المدرسة الناجحة او الاستاذ الناجح مجرد ما يحس انه انا هذا الطفل بيعني لي، هذا الطفل لو ما في علاقة قربة واضحة، أنا هذا الطفل صار جزء مني كونه طالبي، هذا الشيء بيعطيه دفع للطالب. الطالب بغض النظر أيا كان عمره عنده حس قوي، يعني الطالب بيعرف إذا أستاذ وبيحبه وبده مصلحته ولا لا. لأنه أحيانا كثير بتتعرضي لموقف أنه الطالب ممكن تقول له عود وسكوت، يقبلها مني مثلا وما يقبلها من حدا تاني. أنا ممكن يقبلها مني أنا أو أي مدرسة بتحسس هذا الطالب بهي الحنية أو أنه أنا بدي مصلحتك، بيقول أنسى إيه أنت مشان مصلحتي أنا آسف غلطت رح أقعد. بينما طالب تاني مع أستاذ مثلا بحسوا أنه هذا الأستاذ جاي رفع عتب، نعم. فج ما بيهمه شيء إلا يخلص الدوام ويروح على البيت، بيقولوا ما بدي أقعد يا يعني أستاذ انت معنى، أنا غلطت. نعم أنت معنى أنه الطفل والولد عجيني، يعني طالب عجيني مثل ما بدنا نحن نشكله. نعم. طفل. يعني أنا ضد المعلمات اللي بياخذوا فكره عن طالب معين انه هو طالب بجاوب الاستاذ، او بمعنى اخر وبعتذر عن المصطلح، او انه قول طالب قليل ادب. ما في شيء اسمه طالب قليل ادب او اخذ عنه، انا لازم غيره، يعني بيوصموه بشكل غيره. ابدي انه هيدا هيك خلاص راحت عليه. يعني لو تحسن بدروسه ولو تحسن بادائه ولو التزم خلاص راحت عليه الفكره وعلى طول هذا اسمه هيك. ما عم تحاول الانسه بنقطه من النقاط انه لا انت مانك هيك انا بدي غيرك. يعني نحن دور المعلمة انه انا شوف الطالب عندي غلطان انا بدي ساعده يطلع من هذا الغلط، مو بدي ثبته عليه. هاي عم تكون احدى المشاكل اللي عم تواجه الطالب كتير في المدرسة. هلا كلمة اخيرة أنسة إناس، الوضع كيف بتشوفيه؟ ان شاء الله في امل، في تفاؤل، لاني هلا حكيتي عن المعلمين اللي بيقولوا ما في امل، طول ما في حدا مثلك هيك مصر بنحس انه اسا في امل. في امل، ودائما يعني نحن لازم نحط في بالنا انه ما لازم نستسلم. نحن عم نطلع هلا جيل، هذا الجيل بدنا نواجه فيه الازمه، وبدنا نطلع جيل يكون ايجابي كثير من يعني ايجابي اي مشكله ممكن يتعرض لها واي مشكله ممكن ينحط فيها. وقت اللي انا بعزز هذا الجيل وبعلمه كيف يواجه المشاكل، انا عم ابني لسوريا. نعم. سوريا حديثه، وان شاء الله باذن الله بتخلص الازمه وبنشوف جيلنا من احسن ما يكون. نحن نعتبر هذا الموضوع يعني مثل ما بقول الحديث عنه يطول، متوقع ان كل يعني الاهالي والمعلمين بحاجه لهيك حديث، لذلك ندى رح نفرض حلقات اخرى ان شاء الله. أكيد. الحديث ومتابعه الموضوع. شكرا لك ناس عمران، بشكركم، شكرا لكم وجهودكم، ان شاء الله دائما هيك رح تزرع شيء حلو وكلاتنا رح نتعاون لنحسن هذا الواقع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك كثير أنسة إناس عمران، كنت ضيفه عزيزي على برنامج بيتي الثاني. وهلا مستمعينا لتعرفوا شو ممكن تعملوا في حال نمتوا وفقتوا بعد 100 سنه، خلونا نتابع مع زميلتنا رابعه يوسف. يكفينا غم اللي ارتاح يشفي لزنون من الندم على اللي راح والشك اللي ما بينتسى حرر جفوني من الأسى خلاه بعيني المسى يقلب صباح